إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، خطاب الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن يراد به الأمة، إلا ما يدل الدليل على اختصاص النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا خاطب الله تبارك وتعالى رسوله أو أمره أمر مباشر أو نهى، فهذا خطاب للأمة كلها في شخص النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأحيانا يكون النبي نفسه غير داخل في الخطاب علما أنه مخاطب، كقول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما. لا شك أن هذا المقصود به عموم الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات والداه، وهو غير داخل في هذا الخطاب لا يطبقه صلوات الله وسلامه عليه. سائر الخطابات كلها، سائر خطاب الله تبارك وتعالى لرسوله كلها يراد بها الأمة، بدليل أن الله تبارك وتعالى يستفتح الخطاب باسم النبي ويكون التكليف للأمة، كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. فهذا خطاب للأمة كلها، وليس المقصود به النبي وحده صلوات الله وسلامه عليه. أما إذا كان الخطاب خاص بالنبي فإن الله يبينه ويبين له في الأمر أن هذا مختص به، كقول الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا خاص بالرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقول الله تبارك وتعالى أيضا: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك اللاتي هاجرن معك. امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها، خالصة لك من دون المؤمنين. فقول الله تبارك وتعالى رسوله خالصة لك من دون المؤمنين، يعني هذه المرأة على هذه الصفة إذا قالت للنبي وهبت لك نفسي، فإنه إذا قبل النبي يصير عقد دون شهود ودون ولي، فهذا خاص بالرسول. لذلك قال الله تبارك وتعالى رسوله خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فهذا خطاب هنا خاص بالرسول صلوات الله وسلامه عليه، في أنه له أن يقسم بين أزواجه وله ألا يقسم، يعني جعل الله تبارك وتعالى هذا له صلوات الله وسلامه عليه، وقد قسم النبي صلوات الله وسلامه عليه وكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تحاسبني بما تملك ولا أملك. الشاهد، هذه قاعدة ينبغي أن نعلمها، فإذا مر علينا أمر للرسول، أمر من الله لرسوله أو نهي من الله لرسوله، نعلم أننا مرادون، أننا مرادون داخلون في الخطاب، داخلون في هذا الخطاب وفي هذا الأمر وفي هذا النهي، إلا ما يدل الخصوص على أن هذا يراد به النبي وحده صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر. ذكرنا في خطبة ماضية أن الله تبارك وتعالى عندما كان يخاطب النبي ويناديه لم يناديه أبدا في القرآن باسمه المجرد يا محمد، كما كان الشأن مثلا في نداء الله تبارك وتعالى للأنبياء قبل النبي: يا موسى، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم وأعرض عن هذا. إلا النبي فإنه لم يخاطب إلا بالوصف صلى الله عليه وسلم، وبالوصف العظيم لائق به، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. سنقف اليوم إن شاء الله مع بعض خطاب الله تبارك وتعالى في القرآن للنبي بيا أيها النبي. تكرر هذا في القرآن كثيرا، يا أيها النبي. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. قول الله تبارك وتعالى النبي: يا أيها النبي حسبك الله، كافيك الله ومن اتبعك من المؤمنين، كافيهم الله سبحانه وتعالى. الحسب الكفاية، الحسب هو الكفاية، يعني يكفيك الله عن غيره. لا تحتاج إذا كان الله معك إلى غيره، ما تحتاج إلى غير الله تبارك وتعالى. هل من كان الله تبارك وتعالى معه يحتاج إلى غيره؟ لا. ومن يتوكل على الله فهو حسب، من سلم أمره لله فإن الله يكفيه سبحانه وتعالى. هذا اعتقاد من العبد، إذا اعتقد العبد أن الله تبارك وتعالى كافيه كفاه الله تبارك وتعالى كل ما أهمه. لكن إذا افتقر العبد لغير الله تبارك وتعالى أذله الله تبارك وتعالى ووكله إلى هذا الذي افتقر إليه. لذلك كان كمال الإيمان هو التوكل على الله تبارك وتعالى والعلم أن الله تبارك وتعالى يكفي العبد. يا أيها النبي حسبك الله، اعتقد هذا، اعلم هذا، افعل هذا، أن تعتقد أن الله هو حسبك، يعني كافيك، يكفيك عن كل ما أهمه. فإذا توكلت عليه وسلمت أمرك إليه وافتقرت إليه يكفيك الله تبارك وتعالى كل ما أهمه، من أي شأن، من شأن الكفار، من شأن المجرمين الذين يتآمرون عليك، يكفيكهم الله تبارك وتعالى. فسيكفيكهم الله، يقول الله لنبيه: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقوله: إنا كفيناك المستهزئين، الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. إنا كفيناك المستهزئين، يعني نحن نتولى أمرهم، نحن نتولى أمرهم ولا تحتاج إلى شيء. يعني حتى التدبير، التدبير لوقاية شرهم الله يكفيك هذا، يكفيك هذا. ولذلك بعد أن نزل قول الله تبارك وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين، صرف النبي صلى الله عليه وسلم حراسه وجعل هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى. فقول الله: يا أيها النبي حسبك الله، كافيك. ثم قال جل وعلا: ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الواو هنا استئنافية هنا وليست عاطفة، لا هي ليست معطوفة على الله، يعني حسبك الله والمؤمنين يكفونك، لا، بل الله كاف وحده سبحانه وتعالى، وكذلك المؤمنين حسبهم الله. يعني كل مؤمن إذا توكل على الله تبارك وتعالى فهو حسبه، لأن الله يقول: ومن يتوكل على الله، من صيغ العموم، كل من توكل على الله فالله حسبه سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدر. فكل من توكل على الله فالله يكفيه سبحانه وتعالى، لا يحتاج مع الله تبارك وتعالى إلى غيره، لأن الله مالك الملك الذي بيده الأمر كله سبحانه وتعالى وإليه يرجع الأمر كله. فلا يحتاج العبد إلى غيره ليستعين بغيره على دفع مكروه أو جلب خير، بل الله تبارك وتعالى حسب الجميع، حسب النبي وحسب المؤمنين. هذا أمر عظيم جدا، توجيه عظيم من الله تبارك وتعالى لرسوله وللمؤمنين. وقد بدأه الله بهذا النداء: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. نداء عظيم ينبغي أن نعلم أننا مخاطبين به، والله تبارك وتعالى ذكر هذا كذلك، فعطف المؤمنين على الرسول بأن حسبهم الله تبارك وتعالى كذلك. من الخطابات كذلك العظيمة للنبي صلوات الله وسلامه عليه في القرآن: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وهذه الآية جاءت في موضعين في القرآن، جاءت في سورتين في القرآن: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أمر من الله تبارك وتعالى رسوله بمجاهدة الكفار بكل أنواع الجهاد. إذا أطلق الجهاد فإنما يراد به بذل الجهد، كل جهد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، فيدخل فيه المال والكلام، كلمة، الجهاد بالكلمة والجهاد بالمال والجهاد بالسيف، كل هذا داخل في معنى الجهاد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الغلظة سواء كان في الكلام والغلظة في القتال، فإن الله أمر المؤمنين أن يكون فيهم غلظة على الكفار، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. والغلظة هي الشد والعنف على الكفار، هذا واجب المؤمن نحو الكفار، ألا تأخذه في الله تبارك وتعالى فيهم لومة لائم في جهادهم، وأن يكون قوي بإذائهم شديد، كما مدح الله تبارك وتعالى أصحاب النبي والنبي صلى الله عليه قبلهم، قال: محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم. والشدة بمعنى الغلظة، بمعنى الغلظة. فهذا أمر من الله تبارك وتعالى رسوله أن يكون هذا حاله مع الكفار والمنافقين صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا قد تكرر هذا في موضعين من القرآن، بل آخر آية فيها نداء، هذا النداء للنبي: يا أيها النبي، جاءت هذه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. من خطاب الله تبارك وتعالى كذلك في القرآن للنبي خطاب عظيم، فيه بيان لوظيفة النبي وشرفه والمنزل التي أقامه الله تبارك وتعالى فيها. قال جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. آيات عظيمة استفتحها الله تبارك وتعالى بخطاب مباشر للنبي صلوات الله وسلامه عليه، مسميا إياه بالوصف، وصف النبوة. قال: يا أيها النبي إن الرب جل وعلا، يتكلم الله عز وجل عن نفسه بنون العظمة اللي هي نون الجمع، تعظيما لنفسه سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك. فالله يشهد بأنه هو الذي أرسله سبحانه وتعالى. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. خمس صفات وصف الله تبارك وتعالى بها رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أول هذه الصفة أنه شاهد، شاهد على الناس مؤمنهم وكافرهم، وهذه الشهادة يسأل عنها يوم القيامة: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قال جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فكيف يعني الشأن والحال، إذا جئنا من كل أمة بشهيد، رسولها يشهد عليها الذي أرسله الله تبارك وتعالى فيه، وجئنا بك يعني يا محمد على هؤلاء الذين بعث فيهم النبي شهيدا. قال جل وعلا: يومئذ يود الذين كفروا، إذن الرسول سيشهد على الكفار، وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يعني في هذا الوقت يكونون في باطن الأرض وليس على ظهرها. ثم قال جل وعلا: ولا يكتمون الله حديثا. لا يستطيعون أن يكتموا الله تبارك وتعالى حديثا في هذا الوقت، وذلك أن الله يستشهد عليهم كل شيء، ملائكته يشهدون، الرسول سيشهد، أعضاؤهم تشهد عليه، الأرض التي عصوا الله تبارك وتعالى فيها تشهد عليه. يومئذ تحدث أخبارها، تحدث الأرض أخبارها، تقول: الأرض صنع علي كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فتشهد على الفعلة، الفعلة تشهد عليهم يوم القيامة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله أحدا. شهادة النبي لأهل الإيمان شهادة عظيمة، هذه شهادة عظيمة. فالنبي شاهد للمؤمنين، لأصحابه المؤمنين، وشهادته مقبولة عند الله تبارك وتعالى، بها يدخلون الجنة. فهنيئا لمن شاهده النبي ويشهد له يوم القيامة. وقد شهد النبي لأناس بأعيانهم بالجنة، فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. فشهد لأناس بأعيانهم بأن هؤلاء في الجنة. هذه شهادة أدلى بها هنا، ولا شك أن شهادة النبي حق صلوات الله وسلامه عليه. كل من رد هذه الشهادة كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه رد شهادة النبي الذي قال الله فيه إنا أرسلناك شاهدا. فإذا قال النبي فلان في الجنة حقا هو في الجنة، من قال لا ليس في الجنة كفر بالله تبارك وتعالى. إذا رد الخبر النبوي وشهادة الرسول، من رد شهادة الرسول كفر، بل من رد أمر النبي كفر، بل من اعترض على أمر النبي كفر، لأن النبي أمره من الله وشهادته بشهادة الله تبارك وتعالى، فهذا غيب يخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. شاهد يشهد لمن أطاعه بالجنة، ويشهد لمن عصاه بالنار. ومبشر، النبي مبشر، مبشر. التبشير هو الإخبار بما يسر، والنبي جاء بأخبار سارة عظيمة للمؤمنين، لأن كل من أطاعه دخل الجنة، بموعودات عظيمة لله عز وجل. موعود الله تبارك وتعالى للمؤمنين في الدنيا مواعيد عظيمة: النصر، تمكين، العزة، حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه موعود الله تبارك وتعالى، والذي أنزله الله تبارك وتعالى ليتلوه نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا موعود الله لأهل الإيمان. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. هذا موعود الله لأصحاب النبي صلوات الله وسلامه. وصف الله أصحاب النبي وقال وعد الله الذين آمنوا من بعد، وصفهم الله، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أراد الله أن يغيظ الكفار بأصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. في هذا يقول الإمام الشافعي، يقول من اغتاظ من أصحاب النبي فهو كافر، لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يغيظ الكفار بأصحاب النبي، فمن غاظه أصحاب النبي فهو كافر بالله تبارك وتعالى، ليغيظ بهم الكفار. ثم قال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. فهذا موعود الله تبارك وتعالى لأصحاب النبي صلوات الله والسلام عليه، المغفرة والأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. بشارات كثيرة في الدنيا والآخرة، هذه بشارة النبي مبشر صلوات الله والسلام عليه، وقد أتى ببشارات عظيمة، بشارات خاصة كان يخص بها بعض هذه، مثل أن يقول لعكاشة أنت منه، ويقول يا بلال أخبرني عن أرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفقا عليك في الجنة. إشارة. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لبلال لما يقول له أنا سمعت يعني صوت قرقعة نعليك أمامي في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل يعني تظن أنك تبلغ به هذا المبلغ. فأقول له يا رسول الله ما أرجى عمل يفسر، ثم يقول ما أحدثت في أي ساعة من ليل أو نهار إلا توضأت ثم صليت ما كتب الله لي. يعني يمكن يكون هذا أرجى عمل يعني عمله في الإسلام ويقره النبي على ذلك. ويقول النبي دخلت الجنة فإذا قصر وإذا جارية عنده تتوضأ، فسألت لمن القصر؟ فقيل لعمر. يقول النبي لعمر فعلمت غيرتك فوليت هاربا. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال عليك أغار يا رسول الله. بشرى، هذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن له قصر في الجنة وأن بجوار القصر جارية وأنه كان كذا وكذا. وهذا لابد أن يتحقق، لأن النبي لا يتكلم عن باطل وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله والسلام عليه. فالنبي مبشر بشارات خاصة لبعض أهل الإيمان وبشارة عامة للمؤمنين، ونذيرا. النذارة الإخبار بما يسوء. أنذرتك يعني هددتك، أخبرتك بما يسوء. والنبي منذر، إنما أنت منذر، قال جل وعلا بالنسبة للكفار ولكل قوم هذا، إنما أنت منذر بس للكفار أنذرهم فقط، ما لك شغل، هذا حسابهم إلى الله. فالنبي منذر بالنار، منذر بالنار لكل من عصاه صلوات الله والسلامه عليه بأمر الله تبارك وتعالى. فالله قال له انت منذر، احنا ارسلناك مخوف، تخوف كل من عصاك بالنار، لان معصية النبي معصية لله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. من عصاني دخل النار، من عصى النبي دخل النار صلوات الله والسلام عليه. فهو منذر يخوف عقوبة الرب تبارك وتعالى. وقد أنزل الله تبارك وتعالى نذارة هائلة جدا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في القرآن أو بما أوحاه الله وخاطب النبي الناس به صلوات الله وسلامه عليه. فمن جملة ذلك قول الله تبارك وتعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. آية شديدة هذه جدا. ومن يكفر به بالقرآن من الأحزاب من كل الجماعات والأمم فالنار موعده. الله الذي يقول فالنار موعده، يعني لا موعده النار. وإذا قال الله موعده النار خلاص لا بد أن يتحقق هذا. مش ممكن يكون هذا يعني كلام للتهويش ولا لمجرد التخويف بدون فعل. لا، قول الله فالنار موعده يعني النار موعده، فالنار موعده فلا تك في مرية منه، إنه الحق من رب، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فالنبي نذير، النبي نذير منذر ثم وداعيا إلى الله بإذنه. هذا كذلك من مهمات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الوظيفة من المقام الذي أقامه الله أنه داعي إلى الله بإذنه، مش باختيار النبي. النبي ما كان يعرف هذه العلوم قبل أن تنزل عليه. وجدك ضالا فهذا، وجدك ضالا عن هذه العلوم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. كان النبي يعرف الكتاب، كان يعرف ما أنزل إليه، كان يعرف الإيمان، ما كان يعرف شيء من هذا. ولذلك هذا الله هو الذي أقامه، الله هو الذي أقام نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. وداعيا إلى الله بإذنه، تدعو إلى الله بإذن الله، هو الذي أقامك في هذا. ثم وسراجا منيرا، سراج، السراج كل ما يسرج بنار، منير، الشمس سراج، النبي أضوء من الشمس، النبي صلوات الله وسلامه عليه أضوء من الشمس، أشد نورا وأعظم نورا من الشمس صلوات الله وسلامه عليه. فإن الله تبارك وتعالى أضاء به العالم إضاءة أكبر من إضاءة الشمس. إضاءة الشمس إضاءة حسية، إضاءة حسية، وهي تصلح يعني لفعل الحيوان اللي هو الكسب والأكل والشرب والعمل والزراعة، لكن النور الحقيقي هو الذي جاء به النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا النور الحقيقي، النور الذي به الحياة، به الحياة الحقيقية. وأما الحياة الحيوانية، الحياة الحيوانية هذه لا شك أن الشمس بها حياة الحيوان، الحيوان والنبات، ونحن من جملة هذا الحيوان الشمس. لكن الحياة الحقيقية في النور الذي جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه. النبي هو السراج المنير، أضاء الناس، أضاء العالم بنور الله تبارك وتعالى بهذا النور العظيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا النور الحقيقي الذي يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب من شاء من عباده. فالنبي سراج منير، أضاء الله تبارك وتعالى به الدنيا، أضاء الله تبارك وتعالى به الدنيا، وأشرق بهذا النور، نور الله تبارك وتعالى، ما أشرق به في قلوب المؤمنين هداية عظيمة وسراجا منيرا. ثم وبشر المؤمنين، مرة ثانية هذا من جملة يعني من باب العطف الخاص بعد العام، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. توجيه عظيم للنبي صلوات الله وسلامه عليه لأن يهتم كل الاهتمام بتبشير المؤمنين، فيذكر له هذا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بالنسبة للكفار اتركهم، اتركهم وتوكل على الله. بالنسبة للكفار ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، دع أذاهم يعني لا تقابل أذاهم بأذى، توكل على الله تبارك وتعالى، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أوامر عظيمة جدا كلها للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب الكريم من الله، يا أيها النبي. مرة ثانية أذكر بأنه إذا سمعت يا أيها النبي اعلم أنك داخل في الخطاب، داخل في الخطاب، لأن الله يأمره بأوامر الأمة كذلك. وإنما يكون شرف الخطاب أن يبدأ الله الخطاب بالنبي والمراد به أمته صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، أن يفقهنا دينه وأن يمسكنا به. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. تأكيدا للخطاب النبوي المراد به الأمة، نسمع قول الله تبارك وتعالى، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. هذا الخطاب، الله بدأ السورة بخطاب النبي وشرع للأمة في أحكام الطلاق. كذلك قول الله تبارك وتعالى الرسول، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. خطاب للنبي، ثم أمر النبي بعد هذا الخطاب في أن يأمر أهل الإيمان من نساء، بدأ الله تبارك وتعالى أنه يأمر بأن أمر النبي بأن يأمر نساءه أولا وبناته ثانيا ونساء المؤمنين يدنين عليهن، الإدناء لإضفاء يعني يضفين ثيابهن، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف بالعفة، بالعفة بالإسلام بالإيمان. فالمرأة إذا كانت لباسها على هذا النحو عرفت بأنها عفيفة، غير الفاجرة التي تظهر مفاتنها حتى تكون هذه دعوة،